بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، في هذا الفصل، القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر لحظ الشخص لا لحظ المفلس، لا لحظ الآخرين، وهو الحجر على الشخص لحظه. أما القسم الأول فهو الحجر على حظ غيره. والذين يحجروا عليهم لحظ أنفسهم، أي لمصلحتهم، ثلاثة أصناف، وأشار المصنف رحمه الله إليهم بقوله: ويحجروا، أي ويمنع من التصرف في المال. الأول قال السفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال. مثال ذلك: لو أن قلما قيمته مثلا 10 ريالات، فيأتي من لا يحسن التصرف ويقول: أنا أشتريه منك ب100 ريال. فالشرع منع وأبطل تصرفات ذلك السفيه، فلا يصح أن يشتري أو أن يبيع ولا أن يؤجر أو يستأجر وغير ذلك، لقوله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنهى الله عن إعطاء السفهاء الأموال، فأخبر الله عز وجل بأنه يحجر عليهم. والصنف الثاني قال: والصغير، أي يمنع الصغير من التصرفات المالية، بيعا أو شراء أو إجارة أو غيرها، لحظ نفسه، لئلا يخدع. مثال ذلك: لو أن صغيرا عمره 7 سنوات يريد أن يشتري سيارة ب100 ألف، لا يصح، وأمرنا بعدم التعامل معه في الأموال، لأن المعاملات معه باطلة. والدليل على ذلك قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى وهم الذين لم يبلغوا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما إذا كانوا صغارا فنهينا أن ندفع إليهم أموالهم للتصرف فيها لئلا يخدعوا. والصنف الثالث قال: والمجنون، أي لا يصح أن نعطي المجنون أموالا لأنه لا يحسن التصرف. فلو أن مجنونا أراد أن يبيع ساعته لا يصح، ومنعنا من التعامل معه بالشراء أو البيع أو غيرهما. والدليل على ذلك إذا كان الله عز وجل نهى عن إتيان السفهاء أموالهم لصغر عقولهم، في باب أولى المجنون لأنه فاقد العقل. ثم بين المصنف رحمه الله الحكمة من الحجر على هؤلاء الأصناف الثلاثة، فقال: لحظهم، أي أن الإسلام منع من أن يتصرف هؤلاء بأموالهم لمصلحتهم. ولما بين المصنف رحمه الله أن هؤلاء الأصناف الثلاثة محجور عليهم لا يتصرفون في أموالهم، ذكر بعد ذلك الأحكام إذا نحن تعاملنا معهم. فلو تعاملنا مع هؤلاء الأصناف الثلاثة هل يضمنون أم لا؟ على قسمين. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول، وهو أنهم لا يضمنون في حالتين. أشار الحالة الأولى بقوله: ومن أعطاهم ماله بيعا. فمثلا لو أعطيت مجنونا جوالا بيعا، بعته عليه، ثم تبين لك بعد ذلك بأنه مجنون أو علمت أنه مجنون لكن أعطيته؟ قال رد ماله بعينه، يعني لك أن تأخذ هذا الجوال منه. ومثال آخر، لو أنك بعت على مجنون سيارة، لو أنك بعت على صغير سيارة فالبيع باطل وأنت ترد هذه السيارة، فالبيع باطل وترد إليك تلك السيارة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية وهي التي أنهم لا يضمنون، قال وإن أتلفوه لم يضمنوا، أي إذا أتلف أحد هذه الأصناف الثلاثة بيعا أو شراء أو إجارة أو عارية أو وديعة قال لم يضمنوا. مثال ذلك، لو أن طفلا صغيرا عمره، لو أن صبيا صغيرا عمره 5 سنوات قال لك أعطني جوالك إعارة أكلم والدي، فأخذه وأتلفه، على قول المصنف لا يضمن هذا الصغير شيئا لأنك أنت أعطيته مالك برضا منك. وعلى قول المصنف رحمه الله أيضا، لو أعطيت المجنون جوالك فأتلفه لا يضمن لأنك تعلم أنه مجنون. وكذا لو لم تعلم أنه مجنون، على قول المصنف رحمه الله لا يضمن، وكذا السفيه. والقول الثاني أنك إذا لم تعلم أنه مجنون أو سفيه وأتلف الجوال فإنه يضمن من ماله، وهذا هو القول الراجح. أما إذا كنت تعلم أنه سفيه أو مجنون فلا يضمن. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى القسم الثاني، وهو ما يضمنه هؤلاء الأصناف الثلاثة، وهو أمران. الأمر الأول وأشار إليه بقوله ويلزمهم، أي هؤلاء الأصناف الثلاثة، أرش وهو قيمة ما بين العيب والصحة الجناية. مثال ذلك، لو أن طفلا صغيرا كسر زجاج سيارة يلزمه الضمان من ماله، وإذا لم يكن عند الصغير مال يبقى في ذمته حتى يكبر ويغنيه الله فيدفع ذلك المال. وكذا لو أن مجنونا فقأ عين إنسان مثلا فيلزمه دفع الدية، وهكذا. والحالة الثانية والأمر الثاني الذي لا يلزم، والحالة الثانية التي يلزم هؤلاء الثلاثة فيها الضمان، قال وضمان مالي من لم يدفعه إليهم، يعني لو عندك جوال فأخذ هذا المجنون الجوال وكسره يضمن لأنك لم تدفع له ذلك المال. وكذا لو أن صغيرا أخذ قلمك فكسره يلزمه الضمان. أما لو أعطيته أنت القلم فكسره فكما سبق لا يضمن. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.